السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل في هذا المجلس شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، ولازلنا مع أحاديث باب الوكالة أو الحوالة والضمان، باب الحوالة والضمان. وكنا قد فرغنا في المجلس الماضي عندما تكلمنا عن حديث جابر رضي الله عنه، تكلمنا عن أهم المسائل المتعلقة بالضمان. قال الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. يقول: فلما فتح الله عليه الفتوحة قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. قال: متفق عليه. وقال وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. أولا، ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، حديث أبي هريرة حديث صحيح، فقد اتفق على إخراجه وروايته البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث وشرحه، يقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، يعني الرجل الذي يموت وهو من المسلمين، قال: عليه دين، أي والحال أن عليه دينا، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترك لدينه قضاء؟ قال: فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، يعني إن كان هذا الرجل الذي مات وعليه دين ترك مالا بالإمكان أن يقضى دينه من ذلك المال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه صلاة الجنازة. قال: وإلا، يعني إن لم يترك وفاء، يعني لو أن إنسانا مات ولم يترك مالا يقضى به دينه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليه، بل يقول للصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث، يقول: صلوا على صاحبكم، يعني يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يصلوا عليه. وأما هو عليه الصلاة والسلام فكان لا يصلي عليه، وذلك حتى يتقي الناس الاستهانة حتى يتقي الناس الاستهانة بالديون. فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام تشديد فيما يتعلق بالدين، وأن لا يتساهل فيه الإنسان، وأن لا يستخف به الإنسان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في تمام هذا الحديث، يقول: فلما فتح الله عليه الفتوح، يعني بعد أن فتحت عدة مناطق على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهمها طبعا خيبر، فخيبر يعني كانت يعني منطقة لليهود، ثم فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، وفتحها ضر على النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة، ضر على النبي عليه الصلاة والسلام أموالا كثيرة. إذن فلما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه وصار في بيت مال المسلمين فائض من المال، صار في بيت مال المسلمين فائض من المال، حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولفظ هذه الجملة يوافق آية في كتاب الله، وهي في سورة الأحزاب، وهي قول الله تبارك وتعالى ماذا يا جماعة؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى هذه الجملة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك. معنى ذلك أنه يجب على المؤمن أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام على كل أحد حتى في المحبة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تقدمه على كل أحد حتى على نفسك أنت، نفسك التي بين جنبيك تقدم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى نفسك التي بين جنبيك لا يجوز لك شرعا أن تحبها أكثر من محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني جاء في الحديث الصحيح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن، ولا كيفاش بداية الحديث؟ حتى أكون أن يكون الله ورسوله، كيفاش بداية الحديث؟ لا لا ماشي هذاك، أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. كيفاش بداية الحديث نسيته؟ ها؟ أنا أعطيت لكم كمل الحديث. ها؟ ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، هذا هو بداية الحديث. ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني تحب ربي سبحانه وتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي أحد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخر الحديث. عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل أحد، قالوا: إلا من نفسي. يعني قالوا: نحب نفسي أكثر منك. قالوا: لا يا عمر، يعني لم تبلغ بعد كمال الإيمان، لا يا عمر. فقال له عمر رضي الله عنه: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن وصلت إلى حقيقة الإيمان، بلغت كمال الإيمان. إذن في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندك مقدما على كل شيء حتى على نفسك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفدون النبي عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم. وش معناته يفدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول: أنا مستعد، يعني من أجل بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني محفوظا وسالما معافا، يعني يقول: أنا مستعد أن أضحي بنفسي ووالدي، يعني يضحي بنفسه بوالديه من أجل أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى هذه الآية وهذا الحديث: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. علاش النبي صلى الله عليه وسلم يستحق يعني هذه المنزلة؟ يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه معلقا على آية الأحزاب، قال: لأنه، أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم. يقول: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في كل خير نلناه، وسببا في كل شر اندفع عنه، فكيف لا ينال يعني هذه المرتبة وهذه المنزلة بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما فتح عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي، أي فعلي دينه، يعني دينه يقضى من بيت من المسلمين. قبل الفتوحات هذه يعني كان الرجل إذا مات من الصحابة وليس له مال ولم يوجد من الصحابة من يضمن دينه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليش عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليش عليه. ولكن بعد أن فتح الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام وصار في بيت المال كما قلنا فائضا من المال، صار النبي عليه الصلاة والسلام هو من يضمن ديون المسلمين، هو من يضمن ديون المسلمين. ولهذا يعني بحث العلماء يعني مسألة يعني هل يلزم الآن ولي الأمر أن يقضي ديون الناس من بيت مال المسلمين؟ يعني دوك واحد ليكون عليه دين ويموت ولم يفي بهذا الدين، ولا يوجد في ماله ما يفي بهذا الدين، هل يجب على ولاة الأمور يعني الحكام أن يقضوا ديون المسلمين من بيت المال أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال يعني هذا الحديث كان خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال في أوله ماذا؟ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الحكم على جملة الأولى، لأنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي. قالوا يعني بعض العلماء قالوا الجملة الأولى لا تنطبق إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما باقي الحكام والولاة فينطبق عليهم أنهم أولى بالمؤمنين ماذا؟ من أنفسهم. وبالتالي فلا يلزمهم قضاء ديون الناس من بيت المال. ولكن بعض العلماء قال إنما قضى النبي عليه الصلاة والسلام ديون الناس لأنه كان ولي أمر وعنده بيت مال المسلمين، وبالتالي فمن مهام هذا البيت أن تقضى به ديون المسلمين إذا عجزوا عن قضائها. وهذا ما اختاره يعني بعض أهل العلم. يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره يقول قال بعض أهل العلم يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال فعلي قضاؤه، وصيغة على من صيغ الوجوب. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده، يعني في ذلك خلاف، قال ابن حجر والراجح الاستمرار، يعني الراجح أن هذا الأمر لم يكن خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ماذا؟ بل هو حكم عام في من جاء بعدهم من ولاة أمر المسلمين. طيب إذا نعود للحديث، يقول فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. قال متفق عليه، وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. إذن هذا هو يعني باختصار معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. والمؤلف ذكر هذا الحديث في هذا الباب، في باب الحوالة والضمان، لما جاء فيه من تصريح النبي من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعد أن فتح الله عليه صار ماذا؟ صار ضامنا لديون المسلمين الذين لا يتمكنون من قضاء الديون. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. أولا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه الأب هو شعيب، وأما الجد فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف المشهور، وهو من الصحابة المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة. فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه البيهقي كما قال الحافظ وفي سنده ضعف، ولهذا قال بإسناد ضعيف، لأن في سنده راويا اسمه عمر ابن أبي عمر الدمشقي، عمر ابن أبي عمر الدمشقي، وهو من شيوخ بقية ابن الوليد المجهولين، بقية ابن الوليد رحمة الله عليه المحدث المعروف المشهور، وهو على جلالته يعني كان مدلسا يدلس تدليس التسوية، روى عن الكثير من المجاهيل، يعني روى عن الكثير من الرواة المجاهيل، والراوي المجهول طبعا يرد حديثه لأنه مجهول العدالة، لأن الحديث لا يقبل من راوي ما إلا إذا ثبتت عدالته، إلا إذا ثبتت عدالته وثقته وحفظه وضبطه، والراوي المجهول نجهل عنه هذه الأشياء كلها، فالراوي المجهول لا نعرف عدالته ولا نعرف أيضا حفظه وضبطه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يرد حديث المجهول. إذن فهذا الراوي وهو عمر ابن أبي عمر الدمشقي راوي مجهول، وبالتالي فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خرج الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الحديث في كتابه الإرواء تحت حديث 15,400. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. الكفالة كما قلنا هي الضمان، الكفالة هي الضمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد، بمعنى أنه لا يصح أن يكفل شخص عليه حد، لا يصح أن يكفل شخص عليه حد. فلو أن شخصا مثلا عليه حد وأراد الحاكم أو القاضي أن يقيم عليه الحد، فقام شخص فقال مثلا: اتركوه الآن، لا تقيم عليه الحد الآن وأنا أكفله. يعني ممكن الشخص هذا الذي سيقام عليه الحد قد يكون له مثلا يعني مصلحة أو شغل يعني في مكان ما، فهو يطلب مثلا أن يذهب لقضاء تلك المصلحة ثم يعود لإقامة الحد عليه، لإقامة الحد عليه كالجلد ونحو ذلك. فلو أن شخصا كما قلنا قام فقال: لا تقيم عليه الحد وأنا أكفله، يعني أنا الضامن فيه كما يقولون. فمتن الحديث يقول: لا كفالة في حد، يعني مثل هذه الكفالة لا تصح، مثل هذه الكفالة لا تصح. لماذا لا تصح يا جماعة؟ علاش ما تصحش الكفالة في شخص عليه حد؟ علاش؟ مثلا شخص عليه دين تصح كفالته، ومرت معنا أو مر معنا ما يتعلق بكفالة ماذا؟ الأبدان. يعني شخص عليه دين ممكن أن تضمن هذا الشخص، يعني تقول للحاكم ولا القاضي: أنا أضمن فيه، يعني إذا ما جاش أنا من يضمن ماذا؟ إحضاره. مر معنا فيما يتعلق بكفالة الأبدان أن الضامن والكافل إذا لم يحضر المكفول المضمون، وش يترتب على ذلك يا جماعة؟ ها؟ ماذا يترتب على ذلك؟ أنه يتحمل ما كان في ذمة ماذا؟ المكفول. يعني إذا كان المكفول مثلا عليه دين يولي هذا الضامن هو اللي يتكفل بهذاك الدين، هو اللي يقضيه. فقال العلماء: الحدود لا تجوز فيها ماذا؟ النيابة. الحدود لا تجوز فيها النيابة، صح ولا لا؟ يعني لو كان مثلا شخص مثلا غير محصن، بكر يزني، بكر مثلا زنى، وانت هذاك الشخص مثلا صاحبك وشايف انه يعني هذاك الشخص يعني مثلا الجسم تاعو ضعيف ما يتحملش 100 جلدة، فتقوم انت تقول لهم: يا جماعه جلدوني مكانه، جلدوني في بلاصته. يصح هذا ولا ما يصحش؟ لا يصح. فالحدود لا تصح فيها النيابة، لا تصح فيها النيابة، يعني لا ينوب أحد عن أحد في ماذا؟ في حد. وبالتالي فلا تصح فيها ماذا؟ الكفالة، لا تصح فيها الكفالة ولا يصح فيها الضمان. ولذلك يعني ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا كفالة في شخص عليه حد. هذا هو مذهب يعني جماهير العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء. ومن العلماء من فرق بين الحد الذي هو حق لله فقال لا تجوز فيه الكفالة، مثل الزنا ونحو ذلك، هذه حدود تتعلق بحق الله تبارك وتعالى، فلا ضمان فيها ولا كفالة فيها. وبين الحدود التي هي حق لآدمي، يعني كاين حدود يعني رتبت بسبب حقوق آدميين، مثل القذف مثلا، مثل القذف، علاش ربي شرع حد القذف؟ لأنه يعني انتهك عرض إنسان، فهذا الحد هو حق لهذا الإنسان حفاظا على حق هذا الإنسان وعلى عرضه وعلى عرضه. وبالتالي فبعض العلماء قال الحدود التي تتعلق بحقوق الآدميين تجوز فيها الكفالة، تجوز فيها الكفالة، وإنما تمنع الكفالة في الحدود التي هي حق من حقوق الله تبارك وتعالى. ولكن الأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أن الضمان والكفالة لا يجوزان في جميع الحدود، لا يجوزان في جميع الحدود، لأن الحدود كما قلنا لا تصح فيها ماذا؟ النيابة، لأن الحدود شرعت لأجل زجر يعني الشخص المرتكب للمعصية والواقع في ماذا؟ في الكبيرة، فلم تصح فيها النيابة. يعني هذه المسألة التي أشرت إليها آنفا هي المتعلقة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وبهذا نكون يعني قد أتينا على أحاديث باب الحوالة والضمان. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في باب آخر من أبواب كتاب البيوع، قال باب الشركة والوكالة، باب الشركة والوكالة. إذن هذا الباب سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تحته أحاديث متعلقة ببابين اثنين، متعلقة ببابين اثنين، هما باب الشركة وباب الوكالة. وسيأتي يعني السر والحكمة في دمج هذين البابين، يعني لماذا جعل في باب واحد، سيأتي يعني بيان ذلك بعد أن نعرف بهذين المذكورين. إذا قبل أن نشرع في ذكر أحاديث هذا الباب، نحتاج إلى أن نعرف الشركة والوكالة لغة وشرعا. فالشركة في اللغة، الشركة في اللغة معناها الخلط، الشركة في اللغة معناها الخلط أو الاختلاط، الخلط أو الاختلاط، هذا هو معنى الشركة في اللغة العربية. والشركة في اللغة العربية فيها عدة لغات فيما يتعلق بضبط هذه الكلمة، فيما يتعلق بضبط هذه الكلمة. فيجوز أن تقول شركة على وزن ماذا؟ كلمة، مثل كلمة على وزن كلمة، تقول ماذا؟ شركة على وزن كلمة. ويجوز أن تقول شركة، يعني مثل الكلمة الأولى ولكن الراء هنا تكون ماذا؟ تكون ساكنة، تكون ماذا؟ ساكنة، شركة يعني بشين مفتوحة وراء ساكن، على وزن ماذا يا جماعة؟ على وزن فتحة مثلا، فتحة، فتحة. إذن عندنا شركة، وعندنا شركة، وعندنا شركة بكسر الشين وسكون الراء، شركة بكسر الشين وسكون الراء على وزن نعمة، مثل نعمة. هذه كلها لغات صحيحة، هذه كلها لغات صحيحة، يعني يجوز تقول شركة ويجوز تقول شركة ويجوز تقول شركة، كلها لغات صحيحة في هذه الكلمة. والشركة كما قلنا في اللغة هي معناها الخلط والاختلاط، ولهذا الشركاء يقال عنهم الخلطاء كما في القرآن الكريم في سورة، في سورة صاد، قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء، لا يبغي بعضهم على بعض. وش معنى الخلطاء؟ أي الشركاء، أي الشركاء. أما في الاصطلاح يعني عند الفقهاء ما هي الشركة عند الفقهاء؟ أعجبني في تعريف الشركة تعريف للحنابلة، تعريف للحنابلة. علاش أعجبني هذا التعريف؟ لأنه يجمع جميع أنواع الشركة كما سيأتي، وهو تعريف مختصر، تعريف مختصر. كيف عرف الحنابلة الشركة يعني في اصطلاح الفقهاء؟ قالوا الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع يعني أن يجتمع شخصان فأكثر، أن يجتمع شخصان فأكثر. قالوا في تعريف الشركة هي اجتماع ماذا؟ في استحقاق أو تصرف، في استحقاق أو تصرف. طبعا هذا التعريف ما راحش نعرفه الآن، ما راحش نبين معناه الآن، ولكن سأتكلم عنه إن شاء الله لما نتكلم عن مسائل الباب، لما نتكلم عن مسائل الباب. إذن هذا هو معنى الشركة، هذا هو معنى الشركة في الاصطلاح، في الاصطلاح هو أن يشترك شخصان في شيء معين، أن يشترك شخصان في شيء معين. ولكن هذه الشركة كما سيأتي إما أن تكون اختيارية، يعني هم من اختاروا الاشتراك، الشركاء هم من اختاروا الاشتراك، كما في يعني من أنواع الشركات مثلا المضاربة، المضاربة تسمعوا بها كامل، واحد يمد دراهم لشخص باش يخدم به، هذه شركة. المضاربة نوع من أنواع الشركات. هذه المضاربة حصلت، كيف حصلت يا جماعة؟ باختيار الشركاء، يعني هم عقدوا هذا العقد، هم الذين عقدوا هذا العقد. ولهذا هذا النوع من الشركة، وهي الشركة التي تكون اختيارية، تسمى عند الفقهاء بشركة العقود، يعني شركة متعاقد عليها. الشركاء هم عقد، هم الذين عقدوا عقد هذه الشركة، فهذه شركة اختيارية. وقد تكون الشركة غير اختيارية، ما هيش اختيارية، كاشتراك الورثة مثلا في الإرث، ورث مثلا ورثوا دارا فهم شركاء في هذه الدار، هم شركاء في هذه الدار، صح ولا لا؟ فهل هذه الشركة وقعت عن اختيار؟ الجواب لا، لهذه الشركة هذه ما يسموها شركة عقود، هذه يسموها شركة أملاك. يعني شرحت بلا ما كنت ناوي نفصل هكذا، بصح معليش يعني شرح مقدم كما يقول. إذن الشركة كاين شركة أملاك، وهي شركة غير الاختيارية، ما هيش اختيارية، كاشتراك الورثة مثلا في دار، هذه يسموها شركة ماذا؟ أملاك. وكان شركة عقود، أن تكون هذه الشركة المتعاقدان هم الذين اختاروا أن يتعاقدوا على هذه الشركة، هذه تسمى شركة عقود. فتعريف الحنابلة يجمع النوعين هذا. وش قالوا؟ قالوا الشركة هي اجتماع على استحقاق، يقصدون هنا بالاستحقاق يعني على ملك شيء ما كالورث، اجتماع على استحقاق أو تصرف، ويقصدون بالتصرف شركة ماذا؟ شركة العقود. واضح؟ طيب، إذن هذا هو معنى الشركة لغة واصطلاح. ننتقل الآن إلى الوكالة. الوكالة، الوكالة في اللغة تطلق على التفويض، الوكالة في اللغة هي التفويض، وتطلق أيضا ويراد بها الحفظ. إذا تطلق ويراد بها التفويض، أن تفوض شخصا في أمر ما، ويطلق ويراد بها في اللغة ماذا؟ الحفظ. هذا هو معنى الوكالة في اللغة. وكلمة الوكالة يجوز في واوها الكسر والفتح، يعني يجوز تقول وكالة ويجوز تقول وكالة في زوج صحاح في اللغة العربية. أما معناها عند الفقهاء، ما معنى الوكالة عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء؟ قالوا هي إقامة الغير مقام النفس في التصرفات، إقامة الغير مقام النفس في التصرفات. مثلا الأصل أن الإنسان يبيع ويشتري لنفسه، قال أنا مثلا حبيت نشري قرعة، أنا من يذهب إلى الدكان وأشتري، أنا من يذهب إلى الدكان ويشتريها، ولكن قد أوكل شخصا لشراء هذه القارورة، يعني نوكل شخص نمدلو الماء نقوله روح شري لي القارورة. إذا في هذه الحالة ماذا فعلت؟ أقمت غيري مقام نفسي، واضح؟ أقمت غيري مقام نفسي، يعني درته في بلاستيك ما يقول، يعني بدل ما نشري أنا بعت واحد آخر هو اللي يشري لي. أو في التزويج مثلا، الأصل أنني أنا من يتزوج أو يزوج مثلا، فقد أوكل شخصا ليزوجني، أوكلك مثلا روح عند فلانة أوكلك في زواجي بها، ولا عندك مثلا ولي بنت توكل شخصا ليزوجها وهكذا. فالوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في ماذا يا جماعة؟ في التصرفات، في التصرفات كالبيع والشراء، كالتزويج، كالتطليق، كالعتق وغير ذلك. طيب، إذا هذا هو معنى الوكالة لغة واصطلاح. طيب الآن نصل إلى يعني سبب دمج هذين الاثنين في باب واحد، علاش الشركة والوكالة؟ الأصل الفقهاء واش يديروا؟ يفردون للشركة بابا أو كتابا، ويفردون للوكالة بابا أو كتابا، واضح؟ بس علاش الحافظ ابن حجر هنا دمجهم؟ علاش دمجهم؟ أولا طبعا دمجهم بسبب الاختصار، حاب يختصر طبعا باش ما يكترناش الأبواب. أولا بس هو باش يختصر باش يدمج حاجة في حاجة لازم يكون تناسب بيناتهم، ماشي يدمج كيما يقولوا شعبان في رمضان، لا، يعني لازم زوج حوايج اللي يدمجهم مع بعض كاين بيناتهم يعني تناسب. فلماذا أدمج الحافظ رحمه الله الشركة في الوكالة؟ لأن الشركة تتضمن الوكالة، الشركة تتضمن الوكالة. فمثلا لو أعطيت شخصا مالي ليتاجر به، هذه شركة ولا ما هي شركة؟ شركة. قلت للشخص خذ مالي واتجر به، خذ مالي واتجر به، هذه شركة، شركة مضاربة. طيب لما عقدت معه هذه الشركة أكون قد وكلته في أن يتصرف في مالي، صح ولا لا؟ فكن عقد شركة ما نحتاجوش أننا نزيد ندير وكالة، واضح؟ لأن الشركة في حد ذاتها تتضمن الوكالة، يعني كن اشتركوا فقد وكل بعضنا بعضا، واضح؟ وإلا لما تمت هذه الشركة. فالشركة تتضمن الوكالة، يعني كل شركة إلا وفيها وكالة، غير شركة الأملاك كما سيأتي، شركة الأملاك ما فيهاش وكالة، ولكن شركات العقود كلها فيها ماذا؟ فيها تتضمن الوكالة. ولهذا أدمج الحافظ رحمه الله يعني باب الوكالة في باب الشريك. طيب أنبه أيضا على مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء إذا عقدوا كتابا أو بابا للشركة فإنما يقصدون أصالة شركة العقود. يعني كي تشوف انت فقيه في كتاب دار مثلا كتاب الشركة ولا باب الشركة، يعني الأصل أنه تحت هذا الباب أو الكتاب سيتطرق لما يتعلق ماذا؟ بشركة العقود، مش شركة الأملاك، شركة العقود. ولهذا ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني يعني لما شرح كتاب الشركة يعني صرح بها، قال المقصود بالشركة في هذا الكتاب هي ماذا؟ شركة العقود، ماشي شركة الأملاك. فشركة الأملاك تذكر مع شركة العقود يعني من باب التبع فقط، لأنها تختلف عليها كما يقولوا 180 درجة، يعني هذه مشرقة وهذه مغربة، ماشي نفس الأحكام تماما، واضح؟ ولهذا شركة الأملاك ما فيهاش وكالة، شركة الأملاك لا وكالة فيها. ولهذا لو كان نقول بأن يعني المقصود بالشركة هنا هي شركة الأملاك، شركة الأملاك ما عندهاش علاقة بالوكالة، بينما شركة العقود تتضمن ماذا؟ تتضمن الوكالة. طيب إذن نبدأ في أحاديث الباب. طبعا الوقت راه يضيق، قدنا تقريبا 20 دقيقة، حاولوا نمشيوا شوية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يذكر أول أحاديث هذا الباب، باب الشركة والوكالة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم، أولا ما يتعلق بتخريج الحديث، نتكلم أولا عن تخريج الحديث. هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رواه أبو داود ورواه الحاكم أيضا في كتابه المستدرك على الصحيحين، ورواه أيضا الدارقطني في سننه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أعل بعلتين اثنتين، يعني ذكر له يعني بعض العلماء علتين اثنتين، وعلى ضوئهما أو بسببهما ضعف الحديث. ما هما العلتان؟ هذا الحديث يرويه كما سبق أبو داود والحاكم والدارقطني من طريق محمد ابن الزبرقان، يعني كان راوي اسمه محمد ابن الزبرقان، عن أبي يحيى التيمي عن أبيه عن أبي هريرة. هكذا إسناد هذا الحديث، محمد ابن الزبرقان عن أبي يحيى التيمي أو عن أبي حيان عفوا التيمي عن أبيه عن أبي هريرة. طبعا محمد ابن الزبرقان هذا ثقة، يعني لا إشكال فيه، وأيضا أبو حيان التيمي واسمه يحيى ابن سعيد، اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي، فيحيى هذا أيضا ثقة، يحيى هذا أيضا ثقة من رجال البخاري ومسلم. ولكن الإشكال في أبيه، أبوه ما اسمه يا جماعة؟ اسمه سعيد ابن حيان، اسمه سعيد ابن حيان. فسعيد ابن حيان هذا التيمي قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، قال عنه لا يكاد يعرف. وش معناها؟ معناها مجهول، والمجهول كما سبق يرد حديثه. ولهذا ابن القطان الفاسي رحمة الله عليه في بيان الوهم والإيهام أعلى أيضا هذا الحديث بهذه العلة، بجهالة سعيد ابن حيان التيمي. لا حيان بالياء ابن حيان بالياء. أما العلة الثانية فهي الإرسال، وممن أعله بالإرسال الدارقطني رحمة الله عليه، لأن الدارقطني رحمه الله في سننه بعد أن ذكر هذا الإسناد الأول اللي هو محمد ابن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن ذكر له هذا الإسناد رواه من طريق آخر مرسلا، رواه من طريق آخر مرسلا، فرواه الدارقطني من طريق جرير ابن عبد الحميد الضبي عن أبي حيان التيمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. إذن أبو هريرة سقط في الإسناد الثاني، وكن حيو الصحابي كيف يصبح الإسناد مرسلا، يصبح الإسناد مرسلا. والدارقطني قال والمرسل هو الصحيح هو الصواب، قال المرسل هو الصواب. علاش المرسل هو الصواب؟ قال لأنه يرويه راوي ثقة اللي هو يعني جرير ابن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة وهو يعني أوثق من الراوي الآخر اللي هو محمد ابن الزبرقان، هو أوثق من محمد ابن الزبرقان، ولهذا أعله الإمام الدارقطني رحمه الله بالإرسال. إذن الحديث ولو فيه علتان، إذا عندنا جهالة راوي، وعندنا العلة الثانية اللي هي ماذا؟ اللي هي الإرسال. وبهاتين العلتين ضعف الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الحديث في كتابه الإرواء، يعني تحت حديث رقم 68 و400 و1000، يعني 1468، فالشيخ الألباني خرج هذا الحديث في الإرواء وضعفه. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث صحيح، أن هذا الحديث صحيح وليس فيه علة، وليس فيه علة. علاش؟ فيما يتعلق بالعلة الأولى المتعلقة بجهالة سعيد ابن حيان اللي هو والد أبي حيان، والد يحيى، إذن بابه اسمه سعيد بن حيان التيمي الذي قيل عنه بأنه مجهول، فالصحيح أن هذا الراوي ليس بمجهول بل هو ثقة، بل هو ثقة. باش نقول عليه ثقة لازم يوثقوه العلماء، فمن الذي وثق هذا الراوي؟ الجواب هذا الراوي وثقه ابن حبان، وثقه ابن حبان، يعني ممكن يجينا واحد يقول ابن حبان متساهل، ابن حبان متساهل، ولكن وثقه مع ابن حبان العجلي، الإمام العجلي، والعجلي أيضا فيه نوع تساهل ولكن ليس كابن حبان، ولهذا الكثير من أهل العلم يعتمد على توثيق العجلي. أضف إلى ذلك أن هذا الراوي روى عنه ثلاث من الثقات، وكان قاعدة حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعتمدها، وهو أن الراوي الذي لو لم يوثقه معتبر، هذه قاعدة مهمة جدا يا جماعة في الجرح والتعديل، الراوي إذا لم يوثقه معتبر، وكلمة معتبر هنا كان يوثقه مثلا ابن حبان، ابن حبان لا يعتبر بتوثيقه لأنه متساهل، فالراوي إذا لم يوثقه معتبر وروى عنه جمع من الثقات، ولكن قولوا جمع من الثقات يعني ثلاثة فأكثر، فإنه برواية هذا الجمع عنه ترتفع عنه الجهالة، يولي ماشي مجهول، ولهذا حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه أعمل هذه القاعدة في أحاديث كثيرة، يعني رواة وثقهم ابن حبان ولكن روى عنهم جمع من الثقات فأخرجوا من دائرة ماذا يا جماعة؟ الجهال، ولو ماشي مجهولين. واضح؟ فهذا الراوي روى عنه ثلاث من الثقات. شكون هما هاد الثقات ثلاثة؟ أولا شكون هو الأول يا جماعة؟ الثقة الأول شكون هو؟ وليده طبعا، وليده اللي هو يحيى، يحيى ابن سعيد بن حيان التيمي، فوليده ثقة من رجال البخاري ومسلم. روى عنه أيضا الحارث بن سويد، والحارث بن سويد هذا أيضا ثقة، وهو من كبار التابعين، ثقة. وروى عنه أيضا شريح القاضي، وهو أيضا ثقة، شريح القاضي وهو أيضا ثقة. إذن برواية هؤلاء الثقات ما الذي حصل يا جماعة؟ ارتفعت عنه الجهل، ولذلك هذا الراوي وثقه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. كيف وثقه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب؟ وش قال فيه؟ قال وثقه العجلي. طبعا شيخ الألباني لرد توثيق الحافظ ابن حجر، لرد توثيق ابن حجر، هو قال ابن حجر لم يوثقه بل قال وثقه العجلي. علاش ما قالش هو ثقة؟ إنما قال وثقه العجلي، كأن شيخ الألباني أراد أن يقول بأن ابن حجر لم يوثقه ابتداء وإنما نقل توثيق العجلي له، كأنه أراد أن يشير بأنه لم يوثقه ماذا؟ معتبر، لأن العجلي فيه تساهل. واضح؟ ولكن هذا الكلام غير صحيح يا جماعة. علاش؟ خبر كتاب تقريب التهذيب هو مختصر لكتاب واحد آخر للحافظ ابن حجر اللي هو شكون؟ تهذيب التهذيب. بالرجوع إلى تهذيب التهذيب نجد أن الحافظ ابن حجر رد على ابن القطان الفاسي الذي حكم على هذا الراوي بأنه مجهول، ولهذا الحافظ عبارته في تهذيب التهذيب قال عن ابن القطان الفاسي قال وزعم أنه مجهول بينما وثقه العجلي. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الحافظ ابن حجر اعتمد هذا التوثيق، اعتمد هذا التوثيق، ولو كان ما كانش ثقة عنده كان قال فيه كما يقول في باقي المجاهيل، يقول مقبول. الحافظ ابن حجر كي يقول عن راوي في تقريب التهذيب بأنه مقبول، فمعنى أنه لم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر، فيقول فيه عبارة مقبول، ولكن هذا ما قالش عنه مقبول، قال وثقه العجل معتمدا ماذا؟ على توثيقه. طيب خلينا من الحافظ ابن حجر. الحافظ الذهبي قال عن هذا الراوي، قال عن هذا الراوي في الميزان قال عنه لا يكاد يعرف، بينما الحافظ الذهبي نفسه عنده كتاب آخر مختصر في رجال الكتب الستة اسمه ماذا؟ الكاشف. عنده كتاب اسمه الكاشف في أسماء الرجال. الإمام الذهبي ترجم لهذا الراوي في الكاشف لأنه من رواة أبي داود طبعا فيدخل في الكتب الستة، ماذا قال عنه؟ قال ثقة، قال ثقة. فيقول لي كان طبعا تعارض، هيك قال لا يكاد يعرف وهنا قال ثقة، فلا ندري يعني أيهما المتأخر، ولكن كلام الحافظ الذهبي حجة في يعني هذا الباب. إذن فيكون هذا الراوي كما قلنا يعني وثقه من المتقدمين، وثقه ابن حبان وكما قلنا العجلي، وروى عنه ثلاث ثقات، ووثقه أيضا ابن حجر والذهبي، فكيف يقال عنه مجهول؟ إذن هو راوي ثقة. طيب تبخلنا العلة الثانية اللي هي الإرسال. نقول السند الذي ذكره الدار قطني للرواية المرسلة فيه راو متهم، يعني راو متروك، يعني ضعيف جدا، لأن الحديث المرسل يعني الحديث المرسل يعني يرويه الدار قطني في سننه من حديث أبي ميسرة النهاوندي، من نهاوند واسمه أحمد ابن عبد الله ابن ميسرة وهو متروك أي ضعيف جدا. إذن فالضعيف أو فالإسناد إلى هذا المرسل فيه راوي ماذا؟ فيه راوي ضعيف جدا. إذن المرسل أصلا ضعيف ضعيف جدا، فكيف نعل به ماذا؟ الرواية الإسناد الصحيح، كيف نعل به الإسناد الصحيح؟ ولذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث حديث ثابت، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نلاحظ الحافظ ابن حجر نفسه في البلوغ هل أشار إلى علته؟ لا، عادة الحافظ كتمر معنا أحاديث معلة يشير إلى ذلك، قلوا علّه أبو حاتم، علّه أبو زرعة، علّه الدارقطني، ولكن هنا لم يشر إلى إعلاله، وهذا يعني مشعر بأن الحافظ رحمه الله لم يلتفت إلى إعلال الدارقطني لهذا الحديث. إذا فهذا الحديث يعني الراجح أنه ثابت وصحيح، ولذلك صححه الحاكم في المستدرك وأقره على التصحيح الذهبي في تعليقه على المستدرك، وممن صححه أيضا صاحب خلوني تشوف، نعم ابن الملقن، ابن الملقن في كتابه عنده كتاب في التخريج اسمه البدر المنير، نعم خرجه في كتابه البدر المنير وقال هذا الحديث جيد الإسناد، ابن الملقن رحمة الله عليه. إذا فالصحيح أن هذا الحديث يعني حديث ثابت، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي كما سيأتي، هو حديث قدسي كما سيأتي. وكان بودي أن أتكلم عن متن هذا الحديث، ولكن يعني لضيق الوقت يعني نؤجل ذلك إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، ونكتفي الآن بهذا التخريج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.